خمسة إذاعة تقدم بلغوا عني ولو آية. إعداد وتقديم فريد منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائي مستمعي خمسة إذاعة. فريدة منصور تلتقي معكم من جديد في برنامجكم بلغوا عني ولو آية، في إطار وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وراجية من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ عني وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. حديث الحبيب المصطفى في حلقتنا هذه هو قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. هذا الحديث يحرضنا على مساعدة المؤمن أخاه في كل حالاته، فالنصرة في كلام العرب أصلها المعونة، فإعانته يعني نصره، أما إذا كان مظلوما فإعانته ونصره وتخليصه ممن ظلمه، وهذا مطلوب وفهمه واضح وجلي. أما فيما يتعلق بالظالم فهذا هو سؤال الصحابي، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يظلم غيره يكون بهذا معتديا، ويكون ذلك سبب لحصول الإثم له وذهاب حسناته وانحطاط مرتبته، فهذا الإنسان المظلوم سيأخذ من حسنات الظالم طبعا، وقد تكون العقوبة في الدنيا، وقد يكون هذا الظلم من أسباب رفع البركة في مال الظالم أو في ولده أو غير ذلك من الأمور المكروهة. فإذا أردنا أن نحسن إلى إنسان أو أن ننصره حقا فيجب أن نمنعه من أي أمر يؤدي به إلى الضرر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يقدم على فعل الشر يكون جاهل، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الأنعام 54. فاللهم صل على معلم الناس الخير، فاللهم صل على الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم، نبي الرحمة وهادي الأمة، أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة، المؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل، والمبشر به في التوراة والإنجيل، المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعزائي مستمعي خمسة إذاعة، حتى نلتقي من جديد في حديث آخر للحبيب المصطفى، أترككم في حفظ الله ورعايته. كانت معكم فريدة منصور من تونس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.